قال رحمه الله: باب الحجب. يقول المصنف رحمه الله: باب الحجب. الحجب في اللغة المنع، ومنه الحاجب الذي يمنع من الدخول، والمراد هنا منع من قام به سبب الإرث من الإرث أو من أحظ من أوفر النصيبين، إما من الإرث أو من أوفر النصيبين. وهذا التعريف يجمع نوعي الحجب، لأن الحجب إما حجب حرمان وإما حجب نقصان. فلما قال منع من قام به سبب الإرث منه، أي من الإرث بالكلية، هذا حجب حرمان، أو من أوفر الحظين، هذا حجب نقصان. وهذا الحجب طبعا ذكره المصنف رحمه الله لأهميته، حتى قال بعض أهل العلم: لا يحل لأحد لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. لا يحل لأحد لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه ربما ورث المحجوب أوفر حظيه وهو محجوب منه، وربما ورث المحجوب ولا إرث له. ولذلك لا بد من العلم بالحجب والمحجوبين حتى يستطيع أن يقيم الفريضة على الوجه الوارد في الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: يسقط ولد الأبوين بثلاثة. يقول رحمه الله: يسقط ولد الأبوين بثلاثة. نعم، إجمال قبل البيان والتفصيل. قال رحمه الله: بالابن وابنه والأب. ولد الأبوين من هو؟ ولد الأبوين هو الذي للوالد والوالدة عليه ولادة أو لأحدهما. هذا يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. هذا من حيث الأصل أنهم هم أولاد الأبوين، لكن تعبير المصنف هنا بولد الأبوين يراد به في الأصل الأشقاء والشقيقات، لأنهم اجتمعنا في الأبوين. أما في الأصل في الوصف العام إذا قلت من ولد الأبوين وتريد عموم ولادة الأبوين يشمل ما ولده الأب استقلالا وما ولدته أم استقلالا وما حصلت الولادة بمجموعهما اللي هو الشقيق والشقيقة. أما تعبير العلماء في الفرائض فمرادهم به الشقيق أو الشقيقة. نعم، يسقط ولد الأبوين. نعم. قال رحمه الله: يسقط ولد الأبوين بثلاثة، بالابن وابنه والأب. الابن يحجب الأخ الشقيق ويحجب الأخت الشقيقة، والابن كذلك يحجب الأخ لأب والأخت لأب. هذا من حيث الأصل. نعم. قال رحمه الله: بالابن وابنه. بالابن وابنه، وإن نزل ابن الابن وعصبته أقوى وهو أقرب إلى الميت، ولذلك يحجب من ذكرنا، يحجب ولد الأبوين، لأن هذا أصل. لو نظرت إلى ولد الأبوين شارك الميت من جهة أصله، أما بالنسبة للابن فإنه فرع الميت مباشرة، ولذلك جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. نعم. قال رحمه الله: بالابن وابنه والأب. وبالأب، لو كان هناك إخوة أشقاء أو إخوة لأب فإنه يمنع، يحجبهم الأب، يحجبهم الأب، لا ميراث لهم مع الأب، لأنهم يدلون عن طريق الأب. نعم. ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. نعم. قال رحمه الله: ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة. ويسقط ولد الأب وهو الأخ لأب والأخت لأب. الأول قلنا ولد الأبوين الشقيقة والشقائق، وهنا المراد به الأخ لأب والأخت لأب والأخ لأب. نعم. قال رحمه الله: بهؤلاء. يسقط بالابن وبالأب ويسقط بولد الأبوين من حيث الأصل. نعم. قال رحمه الله: بهؤلاء. يعني مثلا الآن لو جئت إلى الأخ لأب لا ميراث له مع الأخ الشقيق، فلو توفي وترك أخا شقيقا وأخا لأب فالمال كله للأخ الشقيق، والأخ لأب محجوب حجب حرمان لا يرث. وهكذا لو كان هناك الفروع كابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب كما سيأتي في العصبات، فإن جهته أقوى. نعم. قال رحمه الله: ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين. ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين. الأبوين كما ذكرنا يسقط بالفروع والأصول ثم يسقط بولد الأبوين. نعم. قال رحمه الله: ويسقط ولد الأم بأربعة. ويسقط ولد الأم بأربعة. ولد الأم اللي هو من الأخ أو الأخت لأم يسقط بأربعة إجمالا قبل البيان والتفصيل. نعم. قال رحمه الله: بالولد ذكرا أو أنثى. يسقط بالولد ذكرا أو أنثى لأن ميراثه من الكلالة، والكلالة قلنا لا يكون فيها فرع ولا يكون فيها أصل، فحينئذ يسقط بالولد سواء كان ذكرا أو أنثى. فلو توفي وترك ابنا وأخا لأم فالابن عصبة يأخذ المال كله، والأخ لأم محجوب بالابن لا ميراث له مع وجود الابن. وهكذا لو ترك بنتا وأخا لأم وعما فحينئذ البنت يكون لها النصف والأخ لأم محجوب بالفرع الوارث، ثم الباقي للعم تعصيبا. ونحن ذكرنا أن شرط ميراث ولد الأم عدم وجود الفرع الوارث، فيسقط بالفرع الوارث. نعم. قال رحمه الله: وولد الابن. ويسقط بولد الابن لأنه ولد الابن ينزل منزلة الابن، فلو كان هناك بنت ابن أو ابن ابن مع أخ لأم فإن الأخ لأم محجوب، فلو توفي وترك ابن ابن وأخا لأم فحينئذ يكون المال كله لابن الابن، والأخ لأم محجوب. الأخ لأم محجوب لأنه لا إرث له مع الفرع الوارث. مراد المصنف أن يستوي الابن المباشر والابن بواسطة. لماذا؟ لأن الجهة وهي جهة البنوة كونه فرعا يوجب حجب الولد الأم، لأن ولد الأم لا يرث إلا عند انعدام الأصول والفروع. فإذا وجد ابن ابن أو بنت ابن فقد وجد الفرع، وحينئذ لا يتحقق شرطه في الميراث فيسقط. نعم. قال رحمه الله: والأب والجد. فيسقط بالأب والجد، هذا ولد الأم. أما سقوطه بالأب فبالإجماع، وخاصة إذا سقط الأخ الشقيق فمن باب أولى أن يسقط الأخ لأب، وإذا أسقط الأب الأخ الشقيق فمن باب أولى أن يسقط الأخ لأب، لأنه أسقط مع وجود القوة فيه، من باب أولى أن يسقط ولد الأم. عفوا، إذا سقط أسقط الأب الأخ الشقيق فمن باب أولى أن يسقط الأخ لأم والأخ لأب أيضا لأنه يدلي من إحدى الجهتين. هذا بالنسبة للأب. والجد كذلك، الجد يحجب الإخوة لأم فلا ميراث لهم سواء كانوا مجتمعين أو كانوا فرادة، فلو توفي وترك جدا وأخا لأم فالمال كله للجد فرضا وتعصيبا، والأخ لأم ساقط لوجود إيش؟ الأصل. فلا ميراث الأخ لأم مع وجود الفرع ومع وجود الأصل. لماذا؟ لأن قلنا أنه كلالة، والكلالة من كل الرحم، ولذلك فسرها أبو بكر رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق وغيره بهذا التفسير، أن الكلالة من كل الرحم بمعنى أنه لا يكون هناك والد ولا ولد، فاشترط لإرث أولاد الأم أن لا يكون هناك فرع وأن لا يكون هناك أصل. وفي الأصل يستوي أن يكون مباشرا كالأب أو يكون بواسطة كأبي الأب الذي هو الجد، وبالنسبة للفرع يستوي أن يكون مباشرا كالابن أو ابن الابن وإن نزل. نعم. قال رحمه الله: ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه. ويسقط الجد بالأب لأنه يدلي إلى الميت بواسطته. فأبو أبي الأب يسقط بالأب، وأبو أبي الأب وأبو الأب كلهم يسقطون بالأب، لأن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ولأنه أقرب إليه فيحجبه وهو أقوى منه. يسقط الجد بالأب، هذا بالإجماع، فلا يرث مع وجود الأب. إذن شرط ميراثي أن لا يكون هناك أب بالنسبة للجد. نعم. قال رحمه الله: وكل جد بمن هو أقرب منه. ويسقط كل جد بمن هو أقرب منه، هذا أصل في العصبات. العصبة إذا وجد من هو أقرب منه أسقطه، ولذلك القرب له تأثير في الميراث في العصبات، يكون أول شيء من جهة الجهة، ثم من بعد ذلك إيش؟ القرب، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعلا. فالأب والجد كل منهما من جهة القوة، وحينئذ يحجب أبو الأب يحجب أبو الأب كل أب فيه، يحجب أبو الأب كل أب فوقه، كما يحجب الابن كل أب أسهل منه، كما في الأصول في الكون في كل واحد.